بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله وشيخنا والحاضرين والحاضرات: وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد، وخلق آدم بيده على صورته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قول رحمه الله تعالى: وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. هذا لفظ الحديث غير قوله ويوعيها ما أراد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن ربه جل وعلا: وكان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بمعنى ذلك التصرف في عباده كيف يشاء، وفيه إثبات الأصابع لله جل وعلا. وليس معنى ذلك أن أصابع الله جل وعلا في قلوب الناس كما قد يقوله من يقوله من يخاصم في الله جل وعلا. المقصود بهذا ظاهر، لهذا قال يقلبها كيف يشاء. فإذن المعنى التصرف، وأن هذا سهل يسير لله عند الله جل وعلا، لهذا قال بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا. ففيه أنه أثبت للرحمن أصابعه، قد جاء كما في الصحيح أن لله 5 أصابع، له يد وله كف كما جاء اللفظ ذلك، وله ساعد، ساعد الله أقوى، وغير ذلك. وكل هذا يجب أن يكون خاص بالله جل وعلا، لأن القاعدة مثل ما قال الله، مثل ما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في جميع الأشياء، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قول بعض العلماء ختم هذا النفي قوله ليس كمثله شيء بذكر السمع والبصر، لأن السمع والبصر موجود في المخاطبين، كأنه جل وعلا يقول: لا يحملكم كون عندكم سمع وبصر أن تشبهوا سمع الله وبصره بما تعرفون من أنفسكم، فالله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في كل خصائصه. فالمخلوق له ما يخصه من صفاته لا يشاركه الله فيها، والرب جل وعلا له صفاته لا يشاركه المخلوق فيها. وهذا الذي يجب أن نفهمه من قوله بين أصبعي وغيره من وقوله وخلق الله وخلق آدم بيده على صورته. بيده وعلى صورته، كلاهما الضمير يعود على الله جل وعلا، يعني بيد الله وصورة الله جل وعلا تعالى وتقدس. فإذن في هذا إثبات اليد لله، وليس المراد اليد الفردة، له يدان كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال في آية أخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذن اليد قد تطلق مفردة ويقصد بها التثنية، وقد يقصد بها الجمع وغير ذلك. وقوله على صورته، يعني على صورة الله جل وعلا، ففي إثبات الصورة لله جل وعلا، ولكن المقصود بالصورة هنا الوجه. وقد ثبت في الصحيح في حديث عبد الله بن عمر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. لو كان المقصود العموم كان النهي عن الضرب في جميع البدن، ولكنه قال اجتنب الوجه، فدل على أن المقصود بذلك الوجه. وقد جاء هذا صريحا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: خلق الإنسان على صورة وجه الرحمن تعالى وتقدس. فليس المعنى كما يقوله من يقول إن المقصود أن له سمع وبصر وله فكر وغير ذلك، فإن هذا من التأويل الباطل، بل يجب أن نأخذ هذا على ظاهره ونقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، وهو أقدرهم على البيان والإيضاح، وهو أيضا أخوفهم لله جل وعلا. فإذا قال قولا يجب أن نقبله ولا نستدرك عليه شيئا، لنقول مثل ما قال. ولكن قد عرفنا الفرق بين المخلوق والخالق، فالفروق من أعظم ما يذكر من الفروق بين الخالق والمخلوق. الخالق صفاته تخصه، والمخلوق صفاته تخصه. قصار الأمر أن يقول فيه أن يقال أن فيه شيء من التشبيه البعيد، وهذا لازم حتى في اليد في الرجل وفي الوجود في كل شيء. فالمخلوق موجود والله موجود، هل يقال إن وجود المخلوق كوجود الخالق؟ كلا. فالتشبيه منفي، ما الأمر المشترك الذي لا يفهم منه المخاطب الذي فهذا شيء لا بد منه. وقوله والسماوات والأراضون يوم القيامة في كفه. قال والسماوات والأراضون يوم القيامة في كفه وقبضته، ويضع قدمه في جهنم فتنزوي، ويخرج قوما من النار بيده. يعني هذا حسب ثبوت النصوص، قد قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين أن له يدين، إحداهما يمين والأخرى. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبض سماواته بيمينه والأراضين بشماله ينزهن، فأثبت الشمال. وروى ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية يعني التي ذكرتها آية الزمر وما قدر الله حق قدره، ذكر عن ابن عباس قال: إن الله جل وعلا يقبض سماواته وأراضينه بيمينه وتبقى شماله فارغ، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. وهذا لا يمكن أن يقال له بالرأي، هذا قول حبر الأمة عالمها رضي الله عنه. فإذن ما يجوز لنا أن نقول إن كلتا يديه يمين بحسب كما يزعم الإنسان، يعني أنها من جهة اليمين تعالى الله وتقدس، لأن هذا شوه، الله له الكمال المطلق. الشمال أمر نسبي، ولكن قوله في الأحاديث الكثيرة كلتا يدي ربي يمين، كلتا يديه يمين، ليس المقصود بذلك أنها من جانب واحد تعالى الله وتقدس، ولكن المقصود أن كلتا يديه كاملة تامة لا يقحقها نقص كيد المخلوق. المخلوق شماله أنقص من يمينه، فأريد أن ينفى هذا الأمر عن رب العالمين جل وعلا. والله جل وعلا خاطبنا بلغتنا، لهذا ما ذكر جل وعلا وحيه قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولا قطعنا منه الوتين. فالأخذ باليمين يعني حسب ما يفهم المخاطبون أنه أقوى، أن الأخذ باليمين أقوى حسب ما يفهمون من أنفسهم، وليس معنى ذلك أن يده الأخرى تعالى وتقدس يلحقها شيء من النقص. ولهذا قيل كلتا يدي ربي يمين، أما أن يفهم فاهم يقول كلتا ربي يدي يمين يعني من جانب واحد فهذا لا يجوز، لأن هذا شوهة ونقص، تعالى الله وتقدس عن ذلك. وهذا وإن كنا لا نحتاج من مثل هذا، ولكن صيبة لأن بعض الناس قال بذلك، إذا قال بهذا يجب أن نبين الأمر ونوضحه. الله جل وعلا له الكمال المطلق في كل شيء، ولا يجوز أن يلحقه نقص لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في كل ما يختص به تعالى وتقدس. وقوله ويضع قدمه في جهنم فتنزوي، هذا كما ثبت في الحديث، لأن هذه كلها يجب أن تبنى على النصوص، ما يدخلها الاجتهاد النظر والعقل. وقد ثبت الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العالمين جل وعلا عليها قدمه، في رواية فيها رجلة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول حسبي حسبي، وفي رواية تقول قط قط، في رواية تقول قط قط، يعني كل هذا يدل على أنها لا تمتلي بالناس ولا بالجن وتطلب الزيادة، حتى يضع فيها رب العالمين رجلة يتلاقى بعضها على بعض وتتضايق على من فيها وتتكلم كلاما مثل ما ذكرت يسمع منها كلام حقيقي، وتقول حسبي يعني كفاني ما في، ليس في متسع، قد امتلأت. وذلك لأن الله جل وعلا كما ثبت في الصحيحين أن الجنة والنار كل واحدة افتخرت على الأخرى. النار افتخرت قالت أنا يدخلني الكبار والعظماء والجبارون والمتكبرون وأهل الأبهات والملأ، وقالت الجنة مالي يدخلني الضعفاء والمساكين وسقط الناس. فحكم الله بينهما وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. هذا الوعد من الله لهما. فيقول لا الجنة ينتهي الداخلون فيها ويبقى فيها فضل، ولا يظلم الله أحدا. فينشئ الله جل وعلا خلقا فيسكنهم فضل الجنة حتى تمتلئ. أما النار فالله لا يظلم من عباده أحد، لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، كما قال جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. صحيح أن هذا طلب الزيادة، يعني تطلب المزيد زيادة. والله لا يظلم أحدا فيضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى على من فيها وتتضايق عليهم فتقول حسبي حسبي كفاني يعني امتلأ. فهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأهل البدع ما يستطيعون حتى سماع هذا الكلام، مجرد سماعه لا يستطيعونه، بل يصمون أذانهم عنه فضلا عن الإيمان به واعتقاده. وهذا لأن الله حرمه من الخير صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا لا يقتضي الكفر ولكنه ضلال ضلال بين وإنكار لما هو ثابت. خير أن عندهم شبه قام عندهم شبه وزعموا أن هذه الشبه أن هذا القول أنه ينبغي أن ينزل الله جل وعلا منه وأن الذي دعاهم إلى ذلك هو تنزيه الله جل وعلا هذا صار عذرا في عدم تكفيرهم وردهم النصوص. وهم ما ردوها رأسا يعني ما كلهم بعضهم ردها رأسا ولكن بعضهم تأولها تأويلا باطل ضل في تأويله فلهذا ضل لهم عن السنة قالوا أنهم ضلال ولم يقولوا أنهم كفر. وهذه طريقة أهل السنة يضللون ولا يكفرون بخلاف المبتدعة بأنهم يكفرون من خالفهم. ويخرج قوما من النار بيده ويخرج قوما من النار بيده هذا في الواقع يعني كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري بذكر الشفاعة النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول جبار بقيت شفاعتي وليس كما السبب فيقدر قبضة من النار فيخرجهم ويضعهم على لفاف نهر يسمى نهر الحياة في الجنة فينبتون على كما سبق ذكرت هذا المقصود به. والمقصود أنه يعني إثبات النصوص التي جاءت وكل قصد هذا إثبات يدي الله إن لله يدين حقيقة. نعم. قال وينظر أهل الجنة إلى وجهه يزورونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدين فيتولى حسابهم بنفسه ولا يولي ذلك غيره عز ربنا وجل وهو على ما يشاء قدير. وينظر على الجنة إلى وجهه يعني إثبات النظر إلى الله جل وعلا. والنظر من المسائل التي أنكرها المتكلمون ويدخل في ذلك الفرق التي هي أقرب أهل البدع إلى أهل السنة وهم الأشاعرة فإنهم يثبتون رؤية لا حقيقة لها وليست هي معقولة أصلا. لماذا؟ لأنهم نفوا العلو الله لا يرى إلا من العلو. لهذا لما قالوا إن الله يرى قيل لهم من أين؟ قالوا لا من جهة. المعقول هذا يرى لا من جهة هذا معنى مقتضاه النفي. ولهذا اضطر كثير منهم في عند البحث والتحقيق إلى أن يفسروا الرؤيا بزيادة العلم إنها زيادة علم ومعناها أيضا صار علما قلبي من العلوم القلبية. ففي الحقيقة يثبتون رؤية لا حقيقة لها فليست الرؤية لأن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات العلو لله جل وعلا فهو يرى من فوق فيرى لا من يمين ولا من أسفل ولا من تحت. كما مر أن علو الله جل وعلا من صفاته الذاتية التي لا تفارقه دائما فهو دائما فوق تعالى وتقدس. إذا أتى لفصل القضاء بين عباده وهو على عرشه فوق مخلوقاته كلها ولا يصير شيئا فوقه أبدا. ما قوله يسرونهم فيكرمهم يتجلى لهم فهذا جاء في حديث أبي هريرة أن يوم الجنة يوم الجمعة يوم القيامة يسمى يوم المزيد أنها أهل الجنة يخرجون في هذا اليوم إلى مكان معين فأن الله جل وعلا يتجلى لهم فينظرون إليه فيعودون إلى أهليهم ومساكنهم وقد ازدادوا حسنا وطيبا وسرورا. وسألهم أهلهم وزوجاتهم لكم سلت كذا وقال ويقولون ما لنا لا نزداد وقد جالسنا رب العالمين, يعني إن شاهدوا. أهل السنة يثبتون الرؤية ويسألون الله جل وعلا أن يجعلهم من أهلها الذين يرون. أما أهل البدع فهم ينكرون ذلك وخليقون أنهم يحرمونها. فالرؤية من أعلى نعيم الجنة, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند أنه فسر قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, أن الزيادة هي النظر إلى وجه الكريم. الحسنى الجنة, والزيادة إلى النظر إلى وجه الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظرة, ناظرة يعني من النظرة والبهاء والجمال والنعيم, إلى ربها ناظرة يعني بالنظر. يا بهية جميلة نظرة من النعيم الذي يتنعمون به وهي تنظر إلى وجه الله. يقول الله جل وعلا على الأرائك ينظرون, يعني ينظرون إلى ربه. ويقول جل وعلا في أهل الشقاء هم يومئذ عن ربهم المحجوبون. يقول في الشافعي حجب أهل الشقاء فدل على أن أهل السعادة ينظرون إليه, إلى غير ذلك من الأدلة. وجاءت الأحاديث صريحة واضحة متواترة من هذا. فمرة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإخبار به, قال إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس بينكم ما بينه سحاب ولا قتر, لا تضامون في رؤيته, يعني رؤية واضحة. فمثل الرؤية بوضوحها وجلائها بما برؤية ما هو أوضح شيء, فهو يعني تشبيه رؤية برؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. فالرؤية رؤية المؤمنين لربهم تقع في الموقف وتقع في الجنة, ولكن في الموقف فيها شيء من الابتلاء والاختبار كما ثبت في الصحيح وظنه مر معنا فلا نحتاج إلى إعادته مرة أخرى. ما كلمة يزورون فينكرها على البدع, كلمة يزورون لأن كلمة زار يزور تقتضي مكان تقتضي ذهب, وهم يقولون لا الله لا ليس له مكان. كل هذا مخالفة للنصوص التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله ويعرض عليه العباد يوم الفصل, يوم الفصل والدين, ليتولى حسابه بنفسه لا يولي ذلك غيره عز ربنا وجل وهو على ما يشاء قدير. هذا سبق أن الله هو الذي يحاسب الخلق وأنه سريع الحساب وأنه يحاسبهم كمحاسبة رجل واحد, مع أن كل واحد يرى أنه يحاسب وحده. وجاء ما هو أخص منها كما في الصحيح في حديث ابن عمر أنه سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى. النجوى هي الكلام بين اثنين, الله يناجي عبده المؤمن يوم القيامة وليس عبدا واحد عباده كله. فقال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه, كنف من الستر يعني يستره. لماذا؟ لأنه إذا قرره بذنوبه أقر وتغير وجهه, خاف أنه يهلك فيستره جل وعلا أن ينظر إليه الناس. هذا من فضله وكرمه وجوده. ولكن هذا في من يعمل الذنوب بينه وبينه، ما يعمله جهارا. إذا كانت الذنوب تعمل جهارا فسوف يكشف أمره وينادى عليه على رؤوس الأشهاد. فإذا أقر ويقرره الله بذنوبه، فإذا أقر قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيده اليمنى، فيخرج من الستر إلى الناس يمدها يقول: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه، إلى آخر. يعني يخاطب الناس الواقفين من شدة الفرح، يعني استولى عليه الفرح، وكأنه يتصور الناس ما لهم شغل إلا ينظرون إلى كتابه. انظروا إلى كتابي، أنا أعطيت كتابي بيمين، هذه السعادة. فالمقصود أن هذا من فضل الله جل وعلا. فلهذا إذا عمل الإنسان ذنبا لا ينبغي له أن يذكره لأحد، بل ينبغي أن يستره ويخفيه مع الاستغفار توبة، لئلا يكشف يوم القيامة. فمن فعل ذلك فخليق بأن الله يستره ويعطيه كتابه بيمينه. نعم. قال: والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله وقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولا. القرآن من صفات الله. كمل يعني. ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع، ومن لم يكفر هؤلاء القوم والجهمية كلهم فهو مثلهم. هذه مسألة كبيرة عظيمة، وقع فيها مشاكل ومصائب، لأن المعتزلة تقربوا من إمام المسلمين وتسوى تحيلوا عليه وجعلوه يقول بهذا القول، زينوه له وصاروا يحلفون له بالله أن هذا هو الحق، وأن من خالفه أنه كافر يجب قتله، وزينوا له قتل العلماء وقالوا: اقتلهم وإن كان في قتلهم إثم فهو علينا ليس عليك، نحن نتحمله عليه. حصل فتنة عظيمة، وقتل من قتل، وعذب من عذب، وافتتن الناس، حتى وصل الأمر إلى الجنود إلى الجيش الذي يقاتل، فصاروا يمتحنونه ويقولون: من لم يقل في القرآن يجب أن يمنع العطاء فلا يعطى شيء، وإذا أسر لا يجوز أنه يفادى ولا يفك يترك. وصارت فتنة كبيرة عظيمة، واستمرت في خلافة ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والوالي، حتى جاء المتوكل فأبطل هذا القول وانتصر لأهل السنة، وصار الأمر فيه خير بعد الشدة. لكن بقيت الفتنة وبقيت هذه الآثار إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا من يوجد من يقول إن القرآن مخلوق؟ إذا كان القرآن مخلوق يكون صفات الله مخلوقة، تعالى الله وتقدس، شيء منه مخلوق. ولهذا قال إن هذا كفر، وسمى الذي يقول بذلك جهمي نسبة إلى جهم بن صفوان، لأنه هو أول من أخرج الأمر وأظهره، وإلا قبله شيخه الجعد بن درهم. ولكن في ذلك الوقت في دولة بني أمية كان فيه قادة وقواد للجيوش عندهم غيرة وعندهم قوة في الله جل وعلا، مثل خالد بن عبد الله القسري، وهو الذي قتل جعد بن درهم، وهذا سماه العلماء قصاب الزنادقة لأنه قتل عددا من الزنادقة قتلهم. فلما بلغه أن الجعد بن درهم يقول إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، إن الله لا يتكلم ولا يحب ولا يحب، لأن هذا نقص، طلب حتى أدركه فأخذه ووافق ذلك يوم عيد الأضحى. وكان قائد الجيش هو الذي يتولى الصلاة، ولا يؤلى القيادة إلا من يكون عالما يستطيع أنه يفتي وأنه يصلي بالناس ويخطب، وأن الأمر سهل في ذلك الوقت. فجاء به يوم العيد عيد الأضحى مقيدا إلى المصلى، قام يخطب الناس، صلى وقام يخطب الناس، وفي نهاية الخطبة قال: أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم ذبحه أضحية المصلى، فشكره العلماء على هذا وقالوا: قبل الله منك أضحيتك. ولكن كان تلميذه الخبيث هذا جهل بن صفوان هرب إلى الشرق ونشر هذا المذهب، صلى هو أتباعه، ومع ذلك في قائد آخر قالوا: أسلم بن أحوز، أحسن بن أحوز بن أسلم، طلب أيضا حتى أمسكه. فلما أمسكه كان فيه ناس يريدون أن يشفعون فيه، فجاءوا إلى الأمير القائد هذا وطلبوا أنه يطلق وأنه سيتوب وأنه كذا وكذا، فأكثروا عليه. لما أكثروا عليه قال لهم: اسمعوا مني، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى أقتله، لأني سمعت منه كلاما لا يمكن نتركه، فقتله. لكن بعدما انتشرت الفتنة، فالمقصود أن هذا هو أول الأمر. وهؤلاء كما يقول ابن حزم وغيره من العلماء هو مشكوك فيهم، منهم من يقول أنهم يهود، منهم يقول أنهم نصارى، منهم يقول أنهم مجوس أرادوا إفساد الدين المسلمين، ولهذا بدأوا بالتشكيك في العقيدة فصاروا يذكرونه، ولهذا وجدت هذه الآثار وبقيت إلى اليوم في خصام الناس بعضهم على بعض وجدالهم والحروب الكلامية التي لا تزال موجودة، نسأل الله السلامة. والعلماء كفروه، قال: الذي يقول القرآن مخلوق أو شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر. وهذا جمع من العلماء ذكروا أن هذا إجماع، فلهذا قال: والقرآن كلام الله تكلم به حقيقة. ثم ينبغي أن نعرف أن كلام له يعني فروع وله شيء، فالقرآن قد يكون مكتوبا وقد يكون محفوظا وقد يكون مسموعا وقد يكون متلوا، هذه الأمور الأربعة: يكتب ويحفظ ويسمع ويتلى، فهذه لا تغير من الحقيقة شيء، فهو كلام الله في هذه الأمور كلها. وإن كتب فهو كلام الله، وإن حفظ فهو كلام الله، وإن سمع وإن تلي، فلهذا ذكر هذه الأشياء. قال: فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، وقل: من لم يكفره فهو مثله، لوضوح الأمر في ذلك. هذا كثير من العلماء نص على كفرهم أنه لا يجوز التردد في ذلك. ثم قال: ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف، يعني لم يقل غير مخلوق، قال كلام الله، سأقول كلام الله ولا أقول غير، ولا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، يقول هذا أيضا مثل الأول وأخره، لأنه شاك متوقف، فلا بد أن يقول إنه غير مخلوق، منزل من غير مخلوق، منزل من الله فهو كلامه وصفته غير مخلوق. ما يبقى القول بأن الألفاظ اللفظ في القرآن، بعض الناس يقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وبعضهم يقول مخلوقة، وكلا الأمرين خطأ. لا يجوز أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أنه غير مخلوق. لماذا؟ لأن هذا فيه احتمال، لأن لفظ مصدر، والمصدر قد يطلق على الفعل الذي يفعله الإنسان، الذي هو حركة الشفتين وحركة اللسان والتصويت الصوت نفسه، هذا لا شك أنه مخلوق. وقد يطلق على المتلفظ به المتن المسموع، فلهذا منع هذا وهذا حتى يتبين الأمر، ولا يكون الإنسان إلا على بينة. وهذه قد تخفى، وهذه المسألة هي التي ابتلي بها وامتحن بها الإمام البخاري رحمه الله، وكان الحق معه، وقيل إنه يقول إنه إن لفظي في القرآن مخلوق، ولم يقل هذا في الواقع، مات بسبب ذلك رحمه الله، وقد ألف كتابا في هذه المسألة سماه خلق أفعال العباد، ضمنه الرد على أهل البدع، على المرجعة وعلى اللفظية وعلى الجهمية وغيرهم، لكنه بأسلوبه وبأسانيده التي يرويها عن السلف والرسول ويستدل بالآيات وبالأحاديث لذلك، وهو كتاب مفيد ينبغي لطالب العلم أن يطالعه. ولهذا قال: ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن في القرآن وتلاوتنا له مخلوقة، والقرآن فهو جهمي أخبث من الأول، لأن جاء عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فإن كان هذا قد يخفى على بعض الناس، حتى قال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اللفظ له رسالة صغيرة مطبوعة اسمها اللفظ، قال: ما أظن هذا ثابت عن الإمام أحمد، يعني كأنه نبى فهمه عنه، وإلا هو ثابت بلا شك. الإمام أحمد قال ذلك لما ذكرت لكم، لأن كلمة لفظ يعني مصدر، قد يدخل فيها مثلا الفعل ويدخل فيها المفعول، الفعل هو حركة اللسان والشفتين والصوت، والمفعول هو المحرك به المنطوق به المتلفظ به، هذا المتلو والمسموع هو كلام الله. لهذا يقول بعض العلماء: إذا قرئ القرآن فيقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل وعلا، فهو لا يتغير بكونه يقرأ أو يكتب أو يحفظ أو يسمع، فهو في كل هذه المقامات هو كلام الله حق، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله من أين؟ هل يسمع كلام الله من الله أو من المبلغ؟ يسمعه من المبلغ التالي. ولكن قوله: ومن لم يكفر هؤلاء القوم الجهمية كلهم فهو منهم، يعني معنى هذا وجوب تكفيرهم، أنهم كل هؤلاء الذين ذكر الذي يصرح ويقول إن القرآن مخلوق، والذي يقول إن القرآن مخلوق ويتوقف، أو الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو المخلوق، يعني هذه ثلاث مسائل. الذي ذكره. يقول ومن لم يكفر هؤلاء الجهمية أن لهم كلهم جهمية نسبة إلى جهم بن صفوان فهو مثلهم. معنى ذلك أنهم يكونون يكفرون بهذا. وليس المسألة موقوفة على القرآن فقط، المسألة يعني على صفات الله كلها، وليس لله صفة مخلوقة، تعالى الله وتقدس، لأنه يلزم من هذا أن يكون مخلوقا وهو الخالق وحده، وما سواه مخلوق تعالى وتقدس. والمتكلم الخالق بصفاته أولا وأبدا تعالى وتقدس. نعم. قال وكلم الله موسى تكليما منه إليه وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا يعني يقول كلم الله موسى تكليما، هذا جاء نصه في القرآن، وهذا يقولون يقول أهل اللغة لا يحتمل أي تأويل، لأن الفعل إذا أكد بالمصدر صار حقيقة. مثلا إذا قلت ضربت زيدا ضربا، إذا قلت ضربت زيد يحتمل أن يكون ضربه بالكلام، ضربه بأمر معنوي، ويحتمل أن يكون ضربه بعصا أو بيد أو بغيره. ولكن إذا قلت ضربت زيدا ضربا هذا لا يحتمل إلا أنك ضربته ضربا حقيقيا. وكذلك إذا كنت كلمت فلان يحتمل أنك كلمته بأمر من الأمور، يعني أشرت إليه بالإشارة أو كتبت إليه كتابة أو ما أشبه ذلك. وإذا قلت كلمت فلانا تكليما فلانا تكليما هذا لا يحتمل إلا أنه كلام مسموع منك سمعه. كلم الله موسى تكليما. ولهذا لما كان الأمر هكذا جاء أحد هؤلاء المبتدعة إلى أحد القراء المعروفين فقال منه أريد منك أن تقرأ هذه الآية هكذا وكلم الله موسى تكليما. إيش معنى وإيش يكون المعنى؟ وكلم الله موسى تكليم، يكون موسى هو الفاعل. فقال له هب إني قرأت هكذا، كيف تصنع بقوله لما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما فيها حيلة، فأبوه يتفرج، لأن القرآن قد يأتي في موضع قد يكون في احتماله في موضع لا يحتمله. ومن العجيب أن هؤلاء الجهمية الذين استولوا على المأمون وعلى أخيه المعتصم الواثق كتبوا على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، كتبوا على ستار الكعبة أمام الناس كلها تغييرا لكلام الله جل وعلا، يعني نفوا وهو السميع البصير، السميع البصير هو العزيز الحكيم. لكن الحكم لهم في ذلك الوقت، لهذا يقتلون الإنسان عند كلمة ولا يدوم الباطل، ما يدوم الباطل يزول ويذهب، فيما قال الله جل وعلا نقفه بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. هنا يقول كلم الله، هذه المقصود أن الله كلم موسى مخاطبة بدون واسطة. سائر الأنبياء يكلمه الله إما من وراء حجاب أو بواسطة أرسال الملك، ما كان لبشر يكلمه الله إلا إلى آخر الآية. ولكن هذه خصيصة لموسى، خصه الله، ولهذا يسمى كليم الرحمن، كليم الله. يقول اصطفيتك برسالته وبكلامي، الله اصطفاه بهذا، اصطفاه أن اختاره. أما قوله وناوله التوراة من يده إلى يده، يعني مثل هذا. أما كتابة التوراة في يده فقد جاء النص فيها، الله جل وعلا كتب التوراة بيده، من أنكر ذلك فيكون ضالا، ولكن المناوله بيده إلى يده هذا قول أهل السلف، قالوا هذا وهو مقتضى النص، نصوا على ذلك، لأن الله جل وعلا ما كان بينه وبين موسى واسطة، وقد كتب له التوراة بيده وأعطاها إياه، هذه معنى المناولة. قال والرؤيا من الله، ولم يزل الله متكلما، ولم يزل الله متكلما متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني أن الكلام ليس في وقت من الأوقات، فالكلام من صفات الأفعال، وقد يكون من صفات الذوات، ولكنه فيها من صفة الفعل، وصفة الفعل تتعلق بالمشيئة. ولم يزل يعني في الأزل الذي لا حد له ولا مبدا له، وكذلك في النهاية التي لا نهاية له. وهذا رد على من يقول إن الله تكلم ثم لم يعد يتكلم، أو أن تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم. قل ولم يزل الله متكلما إذا شاء، لا بد من تقييده إذا شاء، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يكون متكلما دائما، إذا شاء يتكلم يتكلم، وإذا شاء يسكت سكت، كما جاء قول الرسول سكت عن أشياء ليس نسيانا لها ولا غفلة بل رحمة منه. فهذا مقصوده، أن صفة الكلام أنها قائمة بالله جل وعلا دائما وأبدا، فهي من صفة الكمال، والله له الكمال المطلق. لهذا قال تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك يعني تعاظم، زادت عظمته في كل شيء، وكذلك فيما يخصه من الأسماء والصفات وغيره. ثم قال والرؤيا من الله، قال والرؤيا من الله وهي حق، إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس الرؤيا، ما يجوز أن يقول الرؤيا، الرؤيا كذا، الرؤيا رؤيا بالمد، ما الرؤيا، لا الرؤيا تقدمت، هذه الرؤيا من الرؤى، ورؤية المنام يعني. لهذا بعض العلماء يقيدها بالماء حتى لا تلتبس له، والرؤيا من الله حق. نعم، والرؤيا من الله حق، وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغط فقصها على عالم وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويله والصحيح، ولم يحرف الرؤيات وتأويلها حينئذ حق. وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، فأي جاهل أجهل مما يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن كلام يكلم الرب عبده، وقال الرؤيا من الله، وبالله التوفيق. يعني لأن بعض الناس ينكر أن يكون قال هذه لا حقيقة لها، بل هي وساوس وأمور يعني يزاولها الإنسان في حياته، ثم إذا نام كأنه يشاهدها ويراها ولا حقيقة لها، هكذا قالوا، وهذا خلاف النصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالرؤيا، وكان إذا صلى الفجر يسأله هل رأى منكم أحد الرؤيا، فإذا قصت عليه فسرها لهم. ولكن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا قسم منها هو ما يزاوله الإنسان ويستولي عليه في عمله وحياته، فإذا نام صار يشاهد هذه الأشياء، وهذه مشكلة في الواقع، وهذه خاف منها العلماء. فمثلا الإنسان يكون ديدنه وعمله دائما السؤال، سؤال الناس والتعلق بالدنيا، فإذا نام رأى أنه يسأل وأنه يمد يده للناس. وإنسان آخر مثلا يكون حياته اللعب، لعب إما بكورة ولا بغيره، فإذا نام وجدته يلعب، فهذه مشكلة وخطيرة جدا، لأن النوم نوع من الموت، فإذا مات الإنسان جاء الموت يعرض له على الشيء كأنه يموت على هذه الأمور التي يزاولها. خافوا من هذا، من هذا الجانب، من هذا الموت. هذه ليست إلا شغل النفس، نفس تعلقت بهذه الأمور وأصبحت مشغولة بها، فإذا جاء النوم راحة وصار الروح صار لها قوة في هذا، وصارت تشاهد هذه الأمور التي كانت تزاولها وتتعلق بها، وصارت تزاولها كانت تزاولها في الحياة. هذا شيء يجده الإنسان من نفسه. إنسان آخر مثلا يكون ديدنه القراءة، قراءة القرآن والذكر، ولا هذه الأمور إذا نام تجده هكذا يقرأ ويذكر أو يصلي، أو هذا عكس الأول. مع ذلك هذه أيضا ليست رؤية، هذه الأمور التي يزاولها. وقد شاهد الناس الآن كثيرا الآن في الحوادث التي تحدث في السيارات، قد يحدث الإنسان له حادث ثم يصاب في رأسه فيذهب وعيه ويذهب تفكيره، ولكنه كان يقرأ القرآن كثيرا والقرآن في دماغه، فيبدأ يقرأ وهو لا يشعر ولا وليس عنده فكر، فيصبح يقرأ حتى يموت من هذه القبيل، من هذه الأشياء. خوف من أن الإنسان يكون إذا كان عكس ذلك يموت على شيء نسأل الله على خلاف ما خلق له. هذا قسم، وهذا ليس من الرؤية. القسم الثاني تخويفات الشيطان، هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأى أحدكم ما يكره إن ذلك من الشيطان فلينفث عن يساره ثلاثا ثم ليتحول إلى الشق الثاني ولا يخبر أحدا فإنها لا تظهر. جاء رجل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت أن رأسي مقطوعا وأنه يتدهدها أمامي وأطلبه. قال يأتي أحدكم الشيطان يضحك يتلاعب فيه ثم تأتي تقول لنا وكذا وكذا، يعني هذا من تخويف الشيطان وتلاعبه الإنسان. الإنسان إذا أوى إلى فراشه ينبغي أن يستعيذ بالله ويقرأ آية الكرسي، يكون ذلك عاصما له من الشيطان حتى يصبح. القسم الثالث هو الرؤيا التي هي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، وهذا القسم قد يكون واضحا ما يحتاج إلى تفسير، وقد يكون فيه خفاء يحتاج إلى تفسير. ثم إذا رأى الإنسان هذا الشيء ينبغي أن لا يذكره لكل أحد، يذكره لإنسان محب أو إنسان عالم يعرف وصديق، ما يفسر بالأمور التي قد يكون فيها مخالفات، ينبغي يجتهد في هذا. هذه حقيقة الرؤية. وقد أخبرنا جل وعلا عن الرؤية في القرآن، أخبر رؤية يوسف ورؤية الملك الذي رأى سبع بقرات سمان وسبع نجاح إلى آخرها، وهذه الأمور الحقيقية واضحية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رأى، ولكن رؤية الرسل الأنبياء وحي غير رؤيا. والرؤيا مثل ما جاء في الحديث انها جزء من 46 جزء من النبوه، يعني انها حق، هذه الحق. والغالب ان الانسان اذا كان يصدق في الحديث ان رؤياه تصدق، ما اذا كان ما يصدق في الحديث يكون فيه كذب الغالب أن الرؤيا لا تصح. نعم. أما قوله وقد كانت الرؤيا للأنبياء، إيش معنى وقد كانت؟ ينبغي أن تكون وقد كانت، وقد هذه ما هي مقصودة، بل الرؤيا من الأنبياء وحي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء، يعني ردا على هؤلاء الذين يقول الرؤيا أنها كلها وساوس النفس وأنها حديثها وأنها لا حقيقة لها، لأن هذا خلاف الحديث. والبخاري رحمه الله في صحيحه جعل كتابا مستقل من صحيح الرؤيا، كتاب الرؤيا، وذكر أحاديث كثيرة في رؤيا النوم الليل ورؤيا النوم النهار ورؤيا الأنبياء ورؤيا الملحد وغيرها، لها أصل في دين الإسلام، لهذا نص عليها ردا على من انكرها. وقوله قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن كلام يكلم الرب عبده، فقال الرؤيا من الله، يعني هذا حديث يكون ذكره في صيغة التبرير رؤيا، وغالب أن هذا يكون ضعيف، رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم أو عرض بعيبهم عندنا بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دقة أو جلة مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. نعم، هذا من قاعدة للسنة وأصولها، أن الترضي عن الصحابة ومحبتهم والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك أنه قربة يفعل. وقوله ذكر محاسنهم يعني محاسن الفضائل، تنشر فضائلهم وتذكر. أما قوله كلهم جميل يعني أنه لا يخص، ولكن قد عرف أن بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر على ترتيب الخلاف، ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم أهل بدر ثم بعث رضوان وهكذا، وجملتهم كلهم أفضل الناس بعد الأنبياء وخيرهم. أما قوله الكف عن ذكر مساويهم، هل لهم مساوي؟ حقيقة ما في أحد من الخلق يسلم من الذنب، ولكن الذنوب إذا كانت غير متعمدة ثم تاب الإنسان منها فلا يجوز أن تذكر، ولا يجوز أن تعد أنها سيئة. والصحابة هم أفضل الخلق وأولى الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه الذي هو أفضل الخلق وأكرم الخلق عند الله، فإذن لا يستثنى من ذلك إلا الأنبياء، أنبياء أفضل منهم بلا شك، هم أفضل الناس مطلقا، وهم الذين كانوا وساطة بيننا وبين رسولنا في نقل الدين والشر، فهم سند، ومن طعن فيهم معناه يطعن في الدين، يطعن في الإسلام، ولهذا صار أهل البدع يركزون على الطعن فيه لأجل ذلك حتى يفسدوا الإسلام. قلنا إذا كان الذي ينقل مثلا دين الإسلام كافر ومنحرف ومحرف وخائن فهو دين خربان أو دين صحيح، دين فاسد، هذا مقصوده. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله إذا سمعت الرجل يتكلم بالسلف يعني بالصحابة فإنه زنديق يريد أن يطعن بسندنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المطعون فيه فهم الزنادقة الملاحدة. فيجب أن يكون يعني حبنا لهم ثابت وأن نمتثل قول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لهذا يقول الإمام مالك من كان في قلبه غل على الصحابة ليس له نصيب من البيت. وفي آية أخرى يقول جل وعلا محمد رسول الله والذين معه يعني على الإسلام يعني على الدين رحماء بيش أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني الخشوع يكون في وجوههم أثر الخشوع وليس أثر ليكون في الجبهة وهذا المقصود إنما هو إذا رأيت أحدهم تعرف أنه خاشع لله جل وعلا سيماه في وجوه من أثر خشوع فلهم توراة إلى آخر الآية ولقال ليغيظ بهم الكفار. يقول كل من غاضه شأن الصحابة فليس من المسلمين صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. فالمقصود أن حبهم دين وتقرب به إلى الله وبغضهم خطيئة كبيرة وعظيمة قد تكون سببا في إلقائه في جهنم صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب وهم أولياء الله. فكيف الإنسان يتقرب ببغض أولياء الله؟ هذا عكس المقصود المراد صلى الله عليه وسلم. ولكن من زين له سوء عمله فراه حسنا فهذا علامة الشقاء والبعد عن الحق. أسأل الله السلامة. فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة يعني طريق إلى النجاة والأخذ بآثارهم فضيلة. يجب أن نكون على هذه الصفة. أسأل الله الثبات على ذلك وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وينجينا من ما وقع فيه أهل البدع. نعم. قال وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخيرهم بعد أبي بكر عمر وخيرهم بعد عمر عثمان. وقال قوم من أهل العلم وأهل السنة وخيرهم بعد عثمان علي. ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء الراشدون مهديون ثم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة. فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو بل يعاقبه ثم يستتيبه فإن تاب قبل منه وإن لم يتف أعاد عليه العقوبة ثم خلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. فهذه السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الأمة بعد نبيها أبو بكر هذا أمر اتفق عليه أهل السنة وهذا بالنصوص التي جاءت كثيرة عن النبي ثم بعده عمر ثم بعده عثمان رضي الله عنه ثم بعده علي. أول كان فيه توقف ثم بعد ذلك لا توقف فيه بل إذا من شك في هذا وتوقف فهو أضل من الحمار فلا شك في هذا. ثم بقية العشرات الذين هم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبيدة وكذلك بعد ذلك أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة. فجاء في النصوص أنه لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة ما خلى صاحب الجمل الأحمر. الجمل الأحمر هذا رجل من المنافقين اسمه الجد بن قيس، كان الصحابة يبايعون الرسول وهو لاصق تحت جمله لم يبايع، فهذا يقول هذا استثني. قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها. نكمل الجزء. قوله يعني هذا ذكر الحكم لما سب الصحابة، ولا يجوز لأحد أن يدخل شيئا من مساويهم، يعني أن يسبهم أو يتكلم فيهم، وما يلزم أن يكون لهم مساوي، لكن قد توجد. غير أن المشكلة لما وقعت الفتنة وقعت الحروب، أهل السنة أعرضوا عما وقع، لا يرونه ولا يتكلمون فيه، ولا فالذي تولى روايته أعداء الصحابة، فوجد من الكلام منه شيء مبتور، شيء مزيد فيه، شيء مغير، فكل الذي يروى عنه في مثل وقع الصفين الذي كتبها رافض، وكذلك غيرها من الوقائع التي كانت بينهم، رافض هم اللي كتبوها، هم اللي سجلوها. إما أهل السنة قل لا يجوز أنهم تذكر هذه الأشياء، بل يجب أن يعرض عنها، ولا يجوز أنها إذا كتبت تقرأ ولا تذكر للناس، بل لأن الصحابة هم أفضل الناس، وكل فعلهم هذا لا يخلو من شيء، إما أن يكون على الصواب أو يكون باجتهاد وخطأ، ولكن يكون مأجورا في عمله وخطأه معفو عنه لأنه مجتهد، فهم لا يخلو إما أجرين أو أجر واحد وعفو. فلهذا قال أهل السنة لا نتكلم فيها ولا نرويها ولا، وثم الحكم في هذا يجب أن يعرض عنه. الكتابات التي الآن تتناقل وتكتب وذا على خطأ، ما الفائدة من كونك مثلا تذكر أنه وقع كذا وكذا؟ هذا ما فيه إلا أنه يغر الصدور ويوجد حزازات في النفس، لماذا ما فعل كذا فلان كذا، ولما ما فعل كذا، ولما ثم يوجد التخطئة، يوجد مثلا الكلام فيه، فالإعراض عنه واجب ولا يجوز. أما الذي يذكر العيب فقط والمساوي هذا حكمه ما ذكر، يجب على السلطان تأديبه بالتأديب الذي يناسب، فإن تأدب وتاب تركه، وإن لم يتأدب عاد عليه مرة ثانية، فإن لم يفعل سجنه حتى إما يتوب أو يموت، حتى لا يكون ينشر هذا الشيء. هذا الذي ذكروا حكم هذا الشيء، وقد فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله عليكم ونفع وبارك فيكم. يقول: هل يصح أن يقال قال الله تعالى على لسان الملائكة أو لسان نبيه أو قول إبليس وغيره، وما بديل ذلك؟ هو قول الله، ولكنه جل وعلا ذكر كلامه، وكلامه قد يكون بلغة أخرى هو الغالب، وكلام الله الذي يخاطبنا فيه اللغة العربية، حتى كلام الأنبياء من هذا القبيل، فقال نوح، قال صالح، قال كله بهذا، هو كلام الله جل وعلا، وإن كان يحكيه عن غيره جل وعلا، فلا يخرج ذلك عن كونه كلامه تعالى وتقدس. ولكن إذا قلت مثل قال الله ففي مانع بدونه، وإن قلت مثل قال الله عن كذا، لو قال كذا ففي مانع، ما في مانع، كله يصح. نعم. يقول: هل كان جبريل عليه السلام يتنزل على موسى، وما دليل ذلك؟ نعم، كل الأنبياء الذي ينزل عليهم ويتولى الوحي هو جبريل، ولهذا لما ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل الذي كان متنصرا، قال له لما أخبره هذا الناموس الذي يأتي موسى، ناموس يعني جبريل، فكان في موسى وغيره من الأنبياء موسى وعيسى وغيرهم، الذي يتولى ذلك جبريل. لهذا اليهود يعادونه. يقول أثابكم الله، هل من دليل على المناولة من يد الله عز وجل إلى يد موسى عليه السلام؟ ما في دليل يعني نص لهذا غير الآية والحديث، كتب الله التوراة بيده، والله جل وعلا خاطب موسى مخاطبة وكتبنا له التوراة وأمره بأخذها، فهي مفهوم من الآيات، هذا مفهوم من النصوص. يقول ما حكم الدعاء بقول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ في بس في محذور مثل هذا، ولكن الأعمار ما يزاد فيها وينقص، إن كان الإنسان يدعو بهذه الشيء لأنه رغبة في الخير وإدراكه، وقد مثلا يؤجر على هذا ويكون له أجر من أدرك رمضان إذا كانت نيته صالحة بها، فلا بأس فيها. وهذا يسأل عن الدليل في توضيح حديث كلتا يدي ربي يمين، أن مقصده نفي النفس عن الله. دليل يقول أن هل إثبات أن كلتا يدي ربي يمين مقصده نفي النقص عن الله تعالى، نفي الشمال، نقص الشمال الذي يكون في المخلوق، هذا المقصود. كلتا يدي ربي يمين يعني كلتا يدي ربي كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، هذا المقصود، مقصود هذا. ما هو بالمقصود الإخبار بأن كلتا يدي ربي يمين أنها من جانب واحد؟ هذا لا يجوز أن نعتقده. فهذا الذي أردت أن ننبه عليه، لأنه قال فيه من قال، وهو الواقع خطأ يجب أن يرجع عنه. كانه يريد أن يقصد على الظاهر بالحديث، هو الظاهر، وهذا الظاهر هو الظاهر مراد المتكلم، إذا تبين أن مراد المتكلم هو الظاهر، هو الظاهر عسى ما يفهم كل أحد. نعم. يقول هل من توضيح الحديث وثلاث حثيات من حثيات ربي؟ الحثيات هي ملء اليدين مجتمعتين، هذا الحكي. ولهذا لما قال أخبر الرسول بهذا قال له عمر ألست زدت ربك؟ فقال له أبو بكر يكفي، إن شاء ربنا جل وعلا أدخل عباده كلهم بحثية واحدة. الرسول صدق. هذه الحثيات هي أخذ الشيء باليدين مجتمعتين. يقول شخص ينكر أن القرآن كلام الله ويصلي بنا إماما أحيانا ليس راتبا، حكم الصلاة خلفه؟ لا تجوز الصلاة خلفه، إذا كان ينكر أن يكون القرآن كلام الله فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، لأنه تكذيب لله جل وعلا، تكذيب لما يقوله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من الأمور الفرعية التي يمكن التسامح فيها. أحسن الله عليكم. يقول تعليق الناس على السيارات والبيوت الأذكار ما شاء الله وتبارك الله بقصد إبعاد العين والحسد، ما حكمها؟ هذه قد تكون مكروهة إذا كان فيها شيء من امتهان اسماء الله، أما إذا كانت مصونة محفوظة ما يأتيها شيء من ذلك لا بأس في ذلك، ولكن الممنوع كنا توضع زينة للحيطان أو للأبواب أو للسيارة زينة لها، هذا أو توضع مثلا حرز مثل هذا، لا يجوز أن يكون حرزا، لأن الحرز هذه هي التمائم التي الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تجوز سواء كانت من القرآن ولا من غيره. أحسن الله عليكم بارك فيكم، نكمل إن شاء الله ما تبقى من أسئلة غدا، وصلى الله على نبينا محمد.